ولكنها دالة على وجود الملائكة وعلى أسمائهم وعلى تقاسيمهم ونحو ذلك. فالأصل هو وجود الملائكة وأنهم أقسام، وأن منهم كذا ومنهم كذا، وأنهم متنوعون إلى آخر ذلك. هذا هو الأصل الذي تحشد له الأدلة، لأن المقصود الإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة يحصل بمجموع هذه الأحاديث. فنعلم منها أن الملائكة خلق عظيم من خلق الله جل وعلا، مكرمون مقربون، وأنهم عباد إلى آخره. فيحصل من جملة هذه الأحاديث صفات عامة هي ثابتة لكثرة ما جاءت الروايات في تدعيم هذا الأصل العظيم. يأتي بعض الفقرات يكون هل هذا ثابت أو غير ثابت في بعض الصفات أو في بعض هذا، هذا يتبع صحة الحديث من عدمه. وهذا حتى في العقائد، في مباحث العقيدة، في صفات الله جل وعلا أو في العرش وما جاء فيه أو في العلو أو نحو ذلك، تجد أن طريقة أهل الحديث رحمهم الله تعالى أن طريقتهم أن يحشدوا ما في الباب، يكون مدعم للأصل، يكون إيرادهم مدعما للأصل الذي فيه. فيكون هذا التأييد كما ذكرت لك في تأييد إجمالي وثم تأييد تفصيلي. تأييد الإجمالي هذا بكثرة الروايات يحصل التأييد، وأما التأييد التفصيلي فمن أراد أن يحتج بكلمة على عقيدة أو على أمر الغيب فلا بد لا شك أنها تثبت، لكن لا يمنع هذا من روايتها والاستدلال بها والاستشهاد كما هو طريقة أهل العلم كما ذكرنا لكم. بحيث المباحث التي ذكرها في الروايات أقول واضحة بينة، ما تحتاج إلى مزيد بيان. كروبيون أوضحنا لكم معناه الدرس الماضي، وتقاسيم الملائكة، مهمة الملائكة كلها موضحة هنا، ما فيه إن شاء الله ما يشكل. نعم، اللي بعده. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، باب الوصية في كتاب الله عز وجل وقول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. وفي لفظ: كتاب الله هو حبل الله المتين، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة. رواه مسلم. وله في حديث جابر الطويل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة يوم عرفة: لقد تركت فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني كما أنتم قائلون. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اشهد 3 مرات. هذا الباب ذكره الإمام رحمه الله تعالى في أصول الإيمان، لأن الإيمان بكتب الله جل وعلا ركن الإيمان. فأركان الإيمان 6، والإيمان بالكتب أحد هذه الأركان 6. وأعظم درجات الإيمان بكتب الله جل وعلا الإيمان بأعظم كتب الله وأفضلها وحجتها على المكلفين، بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وهو القرآن، هو الذي أمر الله جل وعلا باتباعه وتوعد من خالفه ولم يأخذ به، فقال سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. الله جل وعلا عظم الأخذ بكتابه من جهة الإيمان به وتصديق ما فيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه. حقيقة الإيمان بالقرآن أنها تشمل مراتب. المرتبة الأولى أن هذا القرآن كلام الله جل وعلا المنزل على عبده محمد عليه الصلاة والسلام. المرتبة الثانية أن القرآن حق لا باطل فيه. المرتبة الثالثة وهذه كلها واجبة ومن معنى الركنية أو من داخلة كلها في الإيمان بهذا الركن، والمرتبة الثالثة أن القرآن هو آخر كتب الله جل وعلا وأنه لا كتاب بعده ولا هدى يأتي من الله جل وعلا بعده لعباده. فكما أن محمدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فكذلك القرآن هو خاتم كتب الله جل وعلا وحجة الله على هذه الأمة، وهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين، من أخذ به هدي ومن تركه ضل. الإيمان بالقرآن على درجتين، درجة واجبة التي هي الركن، من لم يأتي بها فلا يصح منه الإيمان، وهي التي ذكرت لك في المراتب الثلاث. والدرجة الثانية مستحبة، والمستحبة هي الإيمان بكل التفاصيل التي جاءت في القرآن أو في السنة وما جاء من تفسيرها، فهذه مستحبة إجمالا أو يعني قبل علم الإنسان بها، فإنه يقال يؤمن ولو لم يعلم بما للقرآن من فضل، ويجب الإيمان بها لمن علمها على وجه التفصيل. وقال بعض أهل العلم، بل قال كثير من أهل العلم، إنها واجبة وليست مستحبة من جهة الإجمال، فإنه يجب عليه أن يؤمن بما للقرآن من فضل علمه أو لم يعلم من جهة الإجمال، وإذا علم التفصيل فإنه يجب التفصيل. وعند التحقيق يعني القولين متقاربان، لأنه في الحقيقة يعني من جهة عملية لا فرق بينهما كبير. ذكر لك حديث زيد بن أرقم وفيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام الناس، وقوله عليه الصلاة والسلام وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. قال فحث على كتاب الله جل وعلا، ثم قال وأهل بيتي. وهذه العبارة استدل بها على أن الثقلين كتاب الله جل وعلا وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. والمحققون من أهل العلم يقولون إن حديث زيد بن أرقم هذا فيه اختصار، ودخل كلام زيد دخل بعضه في بعض، وزيد في أوله كما رواه مسلم ذكر أنه نسي أشياء. فهذا الحديث يحمل فيه قوله وأهل بيتي أنها جملة مستقلة لا علاقة لها بالثقلين، فذكر عليه الصلاة والسلام أحد الثقلين وهو كتاب الله، إني تارك فيكم ثقلين كتاب الله، وسكت عن الثاني أو لم يذكره، يعني سكت زيد في سياق عن الثاني، ثم انتقل إلى قوله وأهل بيتي. وأهل بيتي منصوبة، يعني وأهل بيتي يعني وأذكركم الله في أهل بيتي، أو أوصيكم بأهل بيتي، أو لا تنسوا أهل بيتي، لأن التمسك في الواقع ليس هو بأهل البيت، وإنما هو بما أنزل الله جل وعلا من الحجة. وهذا ما جاء في حديث آخر رواه الحاكم وغيره، أن الثقلين كتاب الله جل وعلا وسنتي، كما قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فإذا لفظ أهل بيتي هذا يستدل به الرافضة، والرواية في صحيح مسلم، لكن على التحقيق لمن قرأ الحديث كله حتى في الصحيح فإنك تجد أن زيدا رضي الله عنه ذكر أنه فيها نسي أشياء، وذكر ما ذكر ولم يترتب الكلام، واتفاق الأحاديث أولى من تعارضها. وأهل البيت لا شك أن تقديمهم واعتقاد فضل اعتقاد فضلهم ومحبتهم و أشبه ذلك، أن هذا فرض على كل مسلم أن يحب أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن أن يكون أهل البيت أحد الثقلين ويقرن بكتاب الله جل وعلا، فهذا ليس على ظاهره كما جاء في الرواية، وإنما دخل فيها حذف. والرواية الحديث الثاني المعروف حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم في صحيحه في سياق حجة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر فيه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قوله وقد تركتم فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، أو ما لن تضلوا إن اعتصمتم به كتاب الله، ولم يذكر السنة، لأن السنة في كتاب الله جل وعلا، فإذا ذكر الكتاب فإن السنة مذكورة في ضمن الكتاب، لأن الله جل وعلا هو الذي أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أنه أنزل عليه الحكمة وأعطاه البيان عما في القرآن. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت: ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم، وخبر ما بعد، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهدي، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء، ولا تلتبس فيه الألسنة، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، هو الذي لم تنتهي الجن إذا سمعت حتى قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رواه الترمذي وقال غريب. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا: وما كان ربك نسيا. رواه البزاع وابن أبي حاتم والطبراني. أما حديث علي ففيه وصف القرآن، وهو حديث مشهور معروف عند أهل العلم، وهذه الأوصاف التي وصف بها القرآن حق، كلها حق، وكلها صواب. فالقرآن موصوف بهذه الصفات الجليلة العظيمة، بل كتاب الله جل وعلا كما وصف وأعظم من ذلك. والحديث الصواب أنه موقوف على علي رضي الله عنه، ولا يصح مرفوعا لأنه من رواية الحارث الأعور عن علي، والحارث ضعيف أو أوصف ب أو اتهم بأعظم من الكذب ونحو ذلك. المقصود أن هذا يصح موقوفا على علي، قد قال جمع من أهل العلم بأنه موقوف على علي أشبه من كونه مرفوع. ولا شك أن القرآن هو المخرج من الفتنة. ألا إنها ستكون فتنة، فتنة يعني جنس الفتن. ما المخرج من الفتن إذا أقبلت؟ كتاب الله جل وعلا. فالذي يستمسك بما في القرآن ويؤمن بالمحكم ويدع المتشابه فقد خرج من الفتنة، لأن كل فتنة تأتي لابد لها مستمسك من بعض الحق. ما في فتنة تأتي في المسلمين وهي واضح أنها على باطل، واضح أنها من بدايتها باطل في باطل، لأنها لو كانت كذلك لما اشتبهت ولما أقرت ولما افتتن بها الناس. فلا تكون فتنة إلا إذا كان فيها نوع لبوس حق يشتبه معه الباطل الذي فيها، وذلك هي الفتن من جنس البدع في ذلك. فإذا أقبلت فإن الذي يأخذ بالمحكم فيها وينظر الأمر ببصيرة بما جاء في القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يخرج من الفتنة. أما الذي يأخذ بالشبهة فإنه يقع في الفتنة، ولهذا فإن الفتن التي وقعت في تاريخ الإسلام من فتن الصحابة إلى يومنا هذا، كل فتنة تحصل تجد أن عند الطرف المذموم عنده نوع حق، عنده نوع حق، لكنه ليس بصاحب حق، بل الذي معه من الباطل أكثر مما معه من الحق. ولهذا فإن النظر والبصر النافذ وقت حلول الشبهات وقت حلول الفتن إنما يكون بالمعرفة كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأوامر والنواهي. ولهذا ذكر الله جل وعلا أهل الزيغ فقال جل وعلا في أول سورة آل عمران: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. ابتغاء الفتنة يعني هم يقصدون الفتنة، أو أن حقيقة فعلهم أنهم لما تركوا المحكم واتبعوا المتشابه لأجل الزيغ الذي في قلوبهم أنهم سلكوا الفتنة، وإن لم يعترفوا بأنهم سلكوا الفتنة. ولهذا جرى ما جرى في عهد الصحابة من فتنة الخوارج. عثمان ما قتل إلا بالتأويل، بتأويل القرآن، ولا قام معاوية رضي الله عنه على علي إلا بتأويل القرآن، تأويل قوله: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان. ولا قاتل من قاتل في يوم الجمل وصفين إلا بالتأويل، ولا سفك دم علي رضي الله عنه إلا بالتأويل، ولا إلى آخره. فكل هذه الفتن التي حصلت وأعظمها قتل عثمان رضي الله عنه إلى آخر الفتن من التقرب والعياذ بالله إلى الله جل وعلا بالفتنة، فإن هذا إنما حصل بأنواع التأويل. لذلك من استمسك بالقرآن فإنه يخرج من الفتنة، وهذا من نعم الله جل وعلا على الراسخين في العلم. والراسخون في العلم يقولون: آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فما يدخل في فتنة إلا ناقص العلم. وأما من كان علمه راسخا أو أخذ عن الراسخين في العلم فإنه لا تنطلي عليه فتنة، لأن حقيقة الافتتان اشتباه الحق بالباطل، والباطل في الواقع لا يشبه الحق، الباطل لا يشبه الحق. ولهذا فإن الواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالخصوص أن يعتنوا بكتاب الله جل وعلا أعظم عناية، وأن يعلموا المحكمات فيه والمتشابهات، وأن يعلموا ما أجمع عليه السلف من عقائدهم وما ذكروه في كتبهم وما ذكروه في مجمل السنة التي بيّنوا بها القرآن. فإن الاستمساك بذلك هو تفسير الاستمساك بالقرآن، فمن معه القرآن فقد خرج من الفتنة. ومن الفتنة أن يقال، أن يقول المفتتن للآخر: أنت الذي وقعت في الفتنة لأنك لم تأخذ بالقرآن، فيستدل بالمتشابه ثم يتهم غيره بأنه هو الذي افتتن عن القرآن لأنه ما أخذ بما أخذ به. في الخوارج ذم الصحابة عبد الرحمن بن ملجم رأس من رؤوس الخوارج الذي قتل علي، كان من خاصة أصحاب عمر. ولما رآه عمر في المدينة وكان كثير التلاوة، عابدا كثير القرآن، يرغب في إقراء القرآن، قال لعمر: أريد أن أنفع الناس. فكتب عمر إلى واليه على مصر أظنه عمرو بن العاص، فقال له: إني مرسل إليك رجلا آثرتك به على نفسي، هو عبد الرحمن بن ملجم، فإذا أتاك بكتاب هذا فاتخذ له دارا يقرئ الناس فيها القرآن. فلما ذهب إلى عمرو أكرمه بإكرام أمير المؤمنين له واتخذ له دارا، لكنه لم يكن فقيها لم يكن عالما يعرف المحكم المتشابه، لم يكن عالم بالسنة، لم يأخذ عن الصحابة أخذا كثيرا، وإنما كان عنده عبادة وعناية بالقرآن بخصوصه، فدخله أصحاب ابن السوداء وضللوه في أشياء وقعت من عثمان من التصرفات المالية والولايات ونحو ذلك، مما عثمان فيها معذور رضي الله عنه وأرضاه، آل به الأمر إلى أن يشترك في قتل عثمان ثم يخرج، ثم يصل به الأمر إلى قتل علي رضي الله عنه. ولما قتله قتله احتسابا، ولهذا قال شاعرهم شاعر الخوارج عمران بن حطان عليه من الله ما يستحق، قال مادحا لعبد الرحمن بن ملجم في قتله لعلي رضي الله عنه وأرضاه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره حينا فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزان. فهذا مدح متأخر لقاتل علي ديانة، يرون أن هذا ديانة، قاتل علي ديانة، ويرون أنه أوفى البرية عند الله ميزان حينما خلص الناس من أفضل من على الأرض في وقته وهو علي رضي الله عنه، يرونه دين وقرب. ولما أرادوا قتله، قتل عبد الرحمن بن ملجم، فقال لهم، وكان بعد قتل علي يسبح ويذكر كثيرا، فلما أرادوا قتله قال: لا تقتلوني دفعة واحدة، بل قطعوا أطرافي وأنا أنظر حتى أسبح الله جل وعلا وأذكره أطول. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الخوارج: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا المسألة في الفتنة ليست هي في الواقع مسألة الرجل صالح ولا هو صالح، مطيع ما هو مطيع، عابد ولا ما هو عابد، هذه أشياء ليست هي الميزان. الميزان هل هو متبع لكتاب الله جل وعلا بما قرره السلف، ما قرره الصحابة، ما قرره أئمة الإسلام، أم لم يتبع ذلك؟ فإن كان أخذ بهذا فهو الناجي، وإلا فإن الفتن كثيرة والاحتجاج بالشبهات كثير. لهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون. فالحظ وجود الزيغ قبل اتباع المتشابه، ولو لم يكن في القلب زيغ أكان آمن بالمتشابه كما آمن بالمحكم ولم يشتبه عليه الأمر. فالحقيقة أن المخرج هو من الفتنة هو كتاب الله جل وعلا وما فيه من الأحكام الأمر والنهي، وما فيه من الأخبار والعقائد، مسألة عظيمة عظيمة جدا. لكن الله جل وعلا ابتلى عباده بالفتن والأقوال المضلة لينظر من يتبع من القرآن من يتبع هوى. أنجاني الله وإياكم من الفتن المضلة ما ظهر منها وما بطن. اللهم ألزمنا السنة قولا وعملا واعتقادا، ونعوذ بك من الحور بعد الفور ومن الضلالة بعد الهدى. اللهم فثبتنا أكبر. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما

في باب الأخبار وما هو في باب الأحكام. الحديث الأول في باب الأحكام قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عافية. فهذا في باب الأحكام لا شك أن المرجع في الحكم إلى القرآن، فما وجدناه في القرآن حلال أحللناه، وما وجدناه في القرآن حرام حرمناه، وما حرمه النبي عليه الصلاة والسلام هو في القرآن، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما ذكر لعن الله جل وعلا للنامصة والمتنمصة إلى آخره، قال: وإن ذلك لفي كتاب الله. قالت امرأة: إني أعرضت ما بين دفتي المصحف فلم أجد فيه ما تقول. قال: إن كنت عرضتيه قد وجدتيه. ألم تقرأي قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعنة إلى آخر. فاللعن الذي في هذا الحديث ما جاء في القرآن، وابن مسعود قال إنه في القرآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن وهو الذي أخبره. فإذن هذا الحديث وأمثاله مما فيه ذكر القرآن: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، السنة داخلة مما أحل الله في كتابه أو ما حرم الله في كتابه، ولا يصدق هذا على ما جاء في الحديث الآخر أنه يوشك أن يكون رجل شبعان على أركته يأتيه الأمر من أمري فيقول: ما وجدنا في كتاب الله من حلال حلنا، وجدنا فيه من حرام حرمنا، ألا وإنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذا باب آخر. فهذا وصف للقرآن في باب الحكم والتشريع والتحليل والتحريم، فنأخذه من القرآن. الوصية إذن لمعرفة الحلال والحرام والحكم به أن لا يخوض الناس في ذلك بآرائهم، بل عليهم بهذا القرآن. والشيء إذا ما ذكر في القرآن فالأصل فيه أنه عفو، إذا ما ذكر في القرآن لا نص ولا بالمضمون ولا يعني في السنة، الأصل أنه عفو، كما قال هنا: وما سكت عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافية. هذا أصل شرعي عظيم، لأن الأصل في الأشياء العفو، الأصل في الأشياء عدم التحريم، الأصل في الأشياء الإباحة، إلا إذا ورد دليل في ذلك بتحريم. الواحد ما يتكلف الأدلة، لأن تحريم الحلال كتحليل الحرام. بعض الناس يتورع ويخاف طبعا ويحصل عنده رعدة شديدة إذا أراد أن يقول أن الزنا حرام، لا شك، لأن ذلك كفر. من جنسه أن يقول لشيء حلال إنه حرام لمحض هوى، أو عدم لشيء حلال، نعم، إيش؟ شو؟ من قال إن الزنا حلال طبعاً، إيه؟ استغفر الله وأتوب إليه. الغلط وارد، أقول لكم. فاللي يقول إن الزنا حلال طبعاً ما في حد، واحد قد يصيبه من الخوف شديد إنه يقول الزنا حلال، ما في شك المؤمن، أو إنه يقول إن مقدمات الزنا حلال، أو إنه يقول إن الربا أو صور الربا أنها حلال، هذا يرتعد منه ويخاف، لأنه يعلم أن هذا تحليل محرم. كذلك تحريم الحلال أيضا محرم، ومن القول على الله بلا علم. والقول على الله جل وعلا بلا علم أعظم من الشرك، يعني من حيث الجنس، لهذا جعلها الله جل وعلا آخر المراتب، فقال وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال كذلك، لهذا ما يجوز لأحد أن يقول هذا الشيء حرام إلا وعنده برهان واضح. هذا تجد أن أهل الورع من أهل العلم والفتوى واللي يخافون على أنفسهم ما تجد يستعملون هذا حرام، إنما يقولون هذا ما يصلح اتركه نكرهه، أو مثل ما يقول الإمام أحمد أكره كراهة اللي استعملت في كلام العلماء وجاء الفقهاء في تفسيرها وقالوا أنها كراهة تحريم، لأنها أحيانا ما يكون عندها نص واضح فيها، ولا يجوز لها أن يصف شيء بالحرمة وهو ليس عنده برهان من الله واضح في ذلك. ثم حساب تقول على الله بلا علم، حرم الله جل وعلا هذا، كيف وش برهانك على أن هذا حرام؟ لهذا ينبغي على المرء أن يتورع جدا في الكلام، إذا كان من باب الإرشاد فهذا ما يصلح اتركه هذا، لكن لا يحرم شيء ما عنده فيه بينة واضحة من الله جل وعلا، لأن هذا قول على الله جل وعلا بلا علم. الحديث الثاني فيه مثل عظيم من الأمثال التي ضربها النبي عليه الصلاة والسلام في للقرآن، فقال في وصفه ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. هذا الصراط المستقيم هو القرآن، وعلى جنبتي الصراط سوران، السوران يعني أن في حاجز ما يمكن الواحد يروح، سور عظيم اليمين واليسار، يعني الواحد ماشي على الصراط ماشي بمقتضى الفطرة مقتضى إيمانه، لكن ثم أبواب مفتحة والنفس يغريها الباب المفتوح أنها تلتفت إليه وتلج وتشوف وش فيه وإلى آخر. فقال وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة. الأبواب المفتحة أيضا ما ترك الله جل وعلا مفتحة، لكن جعل عليها ستور مرخاة، تحتاج إلى جرأة في أنك تفتح الستر وتزيله وتدخل تشوف. قال وعلى الأبواب ستور مرخاة، الأبواب عليها ستور، والستور تحجزك من أنك ترى، أنت منشغل بالقرآن باتباعه، منشغل بالأنس بالقرآن، منشغل بهذا الأمر العظيم الذي تنادى عليه، وهذه أبواب مفتحة لكن عليها ستور، يعني مثل المساكن اللي ستر أهلها ما فيها من النظر. فالله جل وعلا بعظم القرآن في نفوس أهله وعظم الإيمان في نفوس أهله جعل ثم حاجز يجد كل مؤمن في نفسه أن يلتفت إلى أبواب الذنوب المختلفة التي جعل الله عليها ستور لا بد من كشفها، ما يمكن تلج إلا أنك تكشف واحد بمحض اختيارك، ولا بينك وبينها شيء في نفسك ما تقبل عليه، لكن يأتي الشيطان ويأتي حظوظ النفس فتجعل. فالقرآن مثل بهذا التمثيل العظيم، قال وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو، كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتحة محارم الله، وأن الستور المرخاة حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. الصراط تقول هو الإسلام هو القرآن، مثل في تفسير الصراط المستقيم، كل هذه ألفاظ متقاربة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الداعي هو القرآن والصراط هو الإسلام، يعني من حيث الاستقامة عليه. والقرآن لا شك أنه يأمر وينهى داعي، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم إلى آخره، دعوة أمر نهي، والإسلام في النفس وواعظ الله في قلب كل مؤمن. قال رواه رزين، والمراد برزين معروف لديكم أنه رزين بن معاوية العبدري، جمع الفصول الخمسة وكان له فيها زيادات على الصحيحين وعلى السنن، فلذلك تارة يزيد الرواية، يزيد اللفظ، وتكون في أحد السنن مثل ما قال هنا رواه رزين ورواه أحمد والترمذي. ورزين إذا كان موجود في مصنف رزين فإنه يكون في أحد الأصول الخمسة إلا ما زاده رزين عليها. لذلك تجد في جامع الأصول في كثير من أو في عدد من الأحاديث يقول رواه رزين ولا يذكر غيره من أصحاب الكتب. حديث عائشة في تفسير اتباع المحكم وترك المتشابه بأنه يجب أخذ القرآن المحكم وترك المتشابه واضح، والأحاديث بعدها واضحة. أما ما جاء في ذكر قراءة التوراة وذكر الحديثين فيه، حديث عبد الله بن ثابت الأنصاري وحديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، فإن فيها النهي عن قراءة التوراة والإنجيل، لأننا أعطينا القرآن والوصية بالقرآن، ولا يجوز لأحد ولا يحل له أن ينظر في التوراة والإنجيل نظرا للقراءة، لكن أباح العلماء للعلماء أن ينظروا فيها للرد على اليهود والنصارى ولإقامة الحجة عليهم أخذا من طلب النبي عليه الصلاة والسلام أو إقراره طلب عبد الله بن سلام في أن يؤتى بالتوراة لمعرفة حد الزاني، فوضعوا يدهم على آية الرجم، والله جل وعلا يقول قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فهذا في مواضع الرد عليهم لا لمجرد. استعمالا للدليل فيما جاء فيه. أيضا مما له حكم التوراة والإنجيل كل ما فيه إضلال عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسنته من الكتب المضلة ككتب السحر والكهانة وضرب الرمل وكتب الضلال المختلفة في ذكر النجوم والأفلاك وتأثيراتها، أو كتب الصابعة، أو كتب الوثنيين في الاطلاع عليها، هذه لا شك أنها كلها من الدين الباطل الباطل أصلا. واليهود والتوراة والإنجيل فيها تحريف، تحريف ألفاظ وزيادات وفيها حذف إلى آخره، ففيها حق، ففيها حق كثير. ولذلك نؤمن بأصل التوراة والإنجيل الموجودة هذه اللي أنزلها الله جل وعلا، نؤمن بها ولا نكذب بشيء مما أنزل ربنا. لكن هذه لما جاء فيها التحريف وصارت الرسالة من النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة لم يجوز النظر فيها. فكيف يجوز النظر في كتب الوثنيين وكتب أهل السحر والشعوذة ونحو ذلك؟ ولهذا ضل قوم زعموا أن تعلم الأوفاق جائز، وأن النظر في هذه وتعلمها للردع أنه لا بأس به ونحو ذلك. لا شك أن هذا من أبطل الباطل، فلا يجوز لأحد أن يقر ذلك ولا أن ينظر فيه هو إلا لعالم يريد الرد، عالم يريد إيضاح الشريعة، عالم مأمون على ذلك يريد الرد، فإن هذا يجوز بشرطه دون غيره. هل يقاس على التوراة استماع للإذاعات التي تتحدث عن دين النصارى وعقائدهم؟ طبعا لا شك إن هذا، بل تلك أخطر، لأن فيها دعاية وفيها أسلوب قد يكون مؤثرا. فالاستماع لهم في بعض الإذاعات اللي تنشر دينهم لا شك أن هذا أعظم من في التأثير من قراءة التوراة مجرد، لأن هذه يصبغونها بدعاية وبألفاظ جميلة وربما بأصوات حسنة وتغري السامع. واحد يجب عليه يحافظ على دينه، وسألت مرة بعض الصالحين من أهل العلم، وأهل العلم إن شاء الله جميعا فيهم صلاح، فقلت له موجود حي ثبتنا وإياه ينفعنا وإياه، قلت له كيف الحال؟ عسى الأمور إن شاء الله زينة ومطمئنة. قال الواحد ما يرتاح لين يموت، واحد ما يرتاح لين يموت، هي كلمة ما هي بسهلة فعلا، ما يرتاح لين يموت المؤمن، لأنه يطمئن، لأنه في الحياة أقول تقلب، واحد يصبح مؤمنا وقد يمسي غير ذلك. فالواحد ما يرتاح ولا يطمئن إلا إذا جاءه الأجل وهو ثابت، هذا الاطمئنان، هذا القلب الحي. أما القلب عرضة للتقلب والتنقل، واليوم تعرف اليوم المغريات كثيرة والشهوات والشبهات أكثر الآن، الشهوات تأثيرها وقتي يروح ويجي، لكن الآن الشبهات كثيرة، شبهات في أصل دين الإسلام، وشبهات من المسلمين فيما بينهم على التمسك بالهدى الصحيح والحق صحيح وطريقة الفرقة الناجية، أمور كثيرة. فالواحد فعلا ما يطمئن حتى يلقى الله جل وعلا وهو ثابت، وعسى الرب جلاله أن يكرمنا وإياكم بعفوه ومنته ورحمته، فنحن ضعفاء لفضله، ولو وكلنا إلى أعمالنا أو إلى علمنا أو إلى ما قدمنا بنهلك، لكن ما ثم إلا عفو الله جل وعلا. اللهم نسألك العفو والعافية، اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، إنك سميع قريب. اللهم صل وسلم، اللهم استعان. نعم، اللي بعده. قال